لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث الحادي عشر من باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال: متفق عليه. هذا الحديث ابتداء يعني ليس في عموم القتال والاقتتال، وإلا فلو كان القتال أو الاقتتال ضد الكفار فلا حرج من ضرب الوجوه، كما قال الله عز وجل: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلا حرج في ضرب الكفار على وجوههم بالسيوف ونحو ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله قاموا يصدون عن سبيل الله ويقاتلون أولياء الله ويمنعون دين الله من أن يكون هو الدين، ولذلك لا رحمة بهؤلاء. أما المقصود هنا: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، أي إذا كان ذلك بينه وبين أخيه المسلم. والمقصود هنا بالقتال أو الاقتتال أو المقاتلة، يعني المقصود بها هنا التشاجر ويعني العراق بينه وبين أخيه المسلم فيما يعني يكون نحو ذلك، يعني من مشاجرات وكذا ونحو ذلك. فإذا كان فليجتنب الوجه، يعني ما يصل الأمر إلى أن يضرب أخاه على وجهه، حتى لو كان بينهما التشاجر وعراك وكذا ونحو ذلك. وهذا من تعظيم الإسلام لحق المسلم على أخيه المسلم، إنه حتى لو وصل التشاجر بينه وبين أخيه ما يضرب على الوجه، وذلك لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان، فهو الذي يشمخ به الإنسان وتحصل به للإنسان المواجهة مع الناس. ولذلك العلماء يوسعون ويقولون: ويجتنب كذلك الرأس، لأن الرأس في الوجه، ويجتنب الفرج، ويجتنب البطن من الرجل والمرأة، ويجتنب مواضع القتل، فيجب اجتنابها. مواضع القتل عموما، المقاتل، مقاتل الإنسان عموما، ما ينبغي للمسلم وهو يعني يؤدب مثلا ولده، يؤدب زوجته، حتى لو عراك بينه وبين أخيه المسلم، ما ينبغي له أن يضرب المسلم في الوجه ولا في المقاتل، حتى لا يؤدي إلى القتل، حتى لا يؤدي إلى القتل. فهذا فيه تعظيم لحق المسلم على أخيه المسلم. ثم قال: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. يعني الرجل يقول: يا رسول الله أوصني، يقول: لا تغضب. يقول: يا رسول الله أوصني، يقول: لا تغضب. وكأن الرجل يعني استقل يعني الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يردد عليه: لا تغضب، لا تغضب. وكأن هذا الرجل يعني كما هو في غالب أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي تختلف، والسؤال ربما يكون واحدا، أن هذا يكون بالوحي، السائل يأتي ويسأله والآخر يسأله نفس السؤال، فربما يجيب هذا إجابة وهذا إجابة. العلماء يقولون: الله يوحي إليه بحاجة كل إنسان فيجيبه على ما يناسبه. مثلا واحد يسأله ويقول له: أي الأعمال أفضل؟ يقول له: بر الوالدين. واحد آخر يقول له: الجهاد في سبيل الله. واحد آخر يقول له: الصوم. واحد آخر كذا. فكأن هذه ابتداء هي أفضل الأعمال، لكنه قسمها وغيرها بوحي من الله تعالى، إن هذا الشخص ربما الجانب الفلاني ده عنده في تقصير، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدل يرشد إلى إصلاح هذا التقصير، فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه التحذير من الغضب والحث كذلك على اجتنابه، وأن المسلم ينبغي عليه أن يجاهد نفسه ويبتعد عن الغضب. ثم قال وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال أخرجه البخاري. قال عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون في مال الله بغير حق، أنت مستخلف على المال سواء كان مالك أو أنت حتى كنت مؤتمنا عليه كأن تكون إماما أو راعيا أو خازنا أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أن تتخوض في هذا المال بغير حق، وهو أن تنفقه في غير وجهه أو تخرجه في غير وجهه، فهذا متوعد بالجزاء، فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول الشيخ البسام يدل الحديث على أن المال بيد المسلمين وبيد ولاتهم هو مال الله تعالى، استخلفهم عليه لينفقوه في طرقه المشروعة النافعة، أما التخوض فيه والتصرف بالباطل فهذا حرام، إن الأموال اللي الإنسان مفوض عليها سواء كما ذكرنا كان أميرا أو كذا أو نحو ذلك هيسأل عنها، ما ينبغي أن يتخوض في هذا المال بالتصرف الباطل، إن اللي بيروح يعمله مثلا بأموال المسلمين أعمال مثلا والعياذ بالله فيها يعني والعياذ بالله مضادة لي يعني شرع الله سبحانه وتعالى، وفيها والعياذ بالله ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يغضب الله سبحانه وتعالى كإقامة أماكن اللهو والفجور والعري والفساد ونحو ذلك، وإن سماها الناس سياحة أو سموها ما سموه فهذا يتخوض في مال الله، هذا ينفق الأموال أموال المسلمين في الباطل وينفقها فيما لا يحل والعياذ بالله. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، بالأموال اللي أهدروها وأفسدوها وهي سيسألون عنها يوم القيامة. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال أخرجه مسلم. هذا الحديث مر قبل ذلك الأحاديث التي ترهب من الظلم كذلك، فكذلك هذا الحديث يرهب من الظلم، فالله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء في عباده وخلقه ومع ذلك يقول إني حرمت الظلم على نفسي، هذا أمر وخلق ذميم ما ينبغي أن يكون فيكم. فإذا كان الله الذي لا يسأل، فإذا كان الله الذي يملك كل شيء يمتنع عن هذا، فكيف لك أنت أيها الضعيف المخلوق الذي لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا أن تعمل بالظلم وأن تظلم الناس وأن والعياذ بالله يعني تجلب عليهم ما تجلب من الظلم، فلا تظالموا، ففيه الترهيب من الظلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال: أخرجه مسلم. قال: أتدرون ما الغيبة؟ وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال الإمام النووي رحمه الله: الغيبة ذكر المرء ما يكره، سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر السوء. ذكر ذلك باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة، نسأل الله العفو والعافية. الغيبة والعياذ بالله هذا الخلق الذي لا يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كلنا واقعون في هذا المرض الشنيع والعياذ بالله، الذي جملته كما أو معناه يعني كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في جملة يسيرة: ذكرك أخاك بما يكره. وإن كان العلماء قد يعني ذكروا يعني أحوالا تجوز فيها الغيبة ونحو ذلك، لكن الإنسان ينبغي عليه ما استطاع أن يتجنب حتى الوجوه التي أباح من خلالها العلماء ذكر الإنسان بما يكره. يعني على سبيل المثال في الشهادة مثلا، إنسان هيشهد هيذكر بما يكره، أو أن يكون الإنسان قد ظلم مثلا فيذكر بسبب ما أنه ظلم، يذكر سوء الآخر وأنه ظلم وأنه ما يفعل هو الذي هو عليه الآن إلا بسبب ما فعل فلان كذا كذا نحو ذلك، فيذكره بما يكره. أو يكون كما في وجوه أخرى ذكرها العلماء، ومنها كلام النووي رحمه الله في شرحه يعني رياض الصالحين، وذكر فيه يعني أسف في رياض الصالحين وذكر فيه وجوها سبعة. لكن على كل حال الإنسان ما استطاع أن يمتنع عن ذكر ما يكره الناس، حتى ولو كان بوجه حق كان ذلك أورع وكان ذلك أعظم. أما إن لم يكن بوجه حق فإنها تكون الغيبة أو البهتان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يكن فيه فقد بهت. يعني لو هو فيه هذه غيبة، أما إن لم يكن فيه فهذا بهتان، هو أشد من الغيبة. وهذا الحديث فيه الترهيب من يعني الغيبة ويعني ما تؤدي إليه. ثم قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرارا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: أخرجه مسلم. هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأخلاق الذميمة، وحث على الأخوة الإسلامية. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والتحاسد مر وتقدم الكلام حول الحسد. ولا تناجشوا، والتناجش إنه المسلم يزيد على أخيه في بيع أو في شراء أو نحو ذلك. ولا تباغضوا ولا تدابروا، تباغض يعني أن يصل الحال بين المسلمين إلى درجة البغضاء المتبادلة. ولا تدابروا، أن هذا يرى هذا فيدبر يعني ما يريد أن يكلمه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اللي بيع الإنسان على بيع أخيه يعني يتدخل ويريد أن يبيع على بيع أو يشتري على شرائه، فهذا مما يحزن المسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، أي في الإسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرام، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه يعني دعوة إلى الأخلاق الحسنة، وفي ذات الوقت دعوة إلى الانتهاء عن الأخلاق الذميمة، وذلك لاكتمال البناء. كل المسلم على المسلم حرام، حتى يكون هذا البناء بناء قوي متين بين المسلمين. ثم قال: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. قال: أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. هذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. ولو الشاهد للباب أن الباب في ذم أو الترهيب من مساوئ الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يسأل ربه أن يجنبه منكرات الأخلاق. ويعني هذا من باب التنبيه على أن منكرات الأخلاق والعياذ بالله شيء مذموم والعياذ بالله، وكذلك منكرات الأعمال والأهواء والأدواء. يقول الشيخ البسام: منكرات الأخلاق هي الأوصاف المذمومة كالبخل والكبر والحسد والحقد ونحوها، ومنكرات الأهواء هو ما تشتهيه النفس وتميل إليه، وأما منكرات الأعمال فهي كبائر الذنوب والإصرار على صغائرها، وأما الأدواء فهي الأسقام وتكون للأبدان كالأمراض الشنيعة من الجزام والسرطان وذات الجنب، وتكون بأسقام القلوب بالشهوات كالمعاصي وبالشبهات كالبدع والعياذ بالله. اللهم جنبنا كل هذه المنكرات. فهذا الحديث فيه الترهيب من منكرات الأخلاق، وفيه كذلك سؤال الله الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. قال: أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. قال: لا تماري أخاك، والمماراة هي التشكيك في كلام الآخر. أنت وأنت تكلم أخاك تماري معه في الكلام، تقدح في كلامه، تطعن فيه، المماراة، التشكيك الدائم في كلامه. ولا والمقصود بذلك يعني المماراة التي هي تصل إلى الجدل. أما لو كان هناك مناقشة بالآداب المنضبطة فلا بأس في ذلك. قال: ولا تمازحه. لا تمازحه يعني المزاح المنهي عنه، المزاح المنهي عنه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مازح بعض أصحابه، ولذلك المزاح المقصود هنا المزاح المحرم. نعم. ولا تعده موعدا فتخلفه، هذه أخلاق المنافقين كما مر. فلا يكون المسلم على هذا النحو من الأخلاق: ولا تعد أخاك المسلم موعدا وتخلف أو تخلف معه في الموعد، لأن هذه أخلاق المنافقين. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. قال: أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، يعني انه ما ينبغي ان يجتمع يعني او تجتمع هذا هاتان الخصلتان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. هذا ليس هو المؤمن الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والا قد يقول قائل طب ما هو فيه مسلمين كتير تجتمع فيهم هذه الصفة اللي هي البخل وسوء الأخلاق، بخيل وسيء الخلق. نعم، لكن هذا ليس المؤمن الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لا تجتمعان في مؤمن. هو مسلم لكن لا تجتمعان في مؤمن. ومنه قوله ليس منا من يفعل كذا، ليس منا، فهذا ليس من المسلمين يعني، أو ليس من المؤمنين يعني، ليس على هدي المؤمنين اللي تجتمع بصفة البخل مع سوء الخلق والعياذ بالله. والحقيقة أن البخل يؤدي إلى سوء الخلق كما أشرنا قبل ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال أخرجه مسلم. قال المستبان ما قال، المستبان يعني الرجلان أو يعني المسلمان يستبان، يسب هذا الآخر ويسب الآخر الآخر وهكذا، فيستبان كل واحد فيهم يسب الآخر. قال المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الذي بدأ بالسباب الظالم عليه هو الإثم، كما يقولون البادي أظلم، هو عليه هو الإثم. ما لم يعتدي المظلوم، يعني ماذا؟ الذي سب يجوز له أن يرد هذا السباب على السب الظالم، يعني اللي بدأ بالسب، في حدود الشرع ولا يتجاوز، والإثم على الأول لأنه هو الذي بدأ، لأنه هو الذي بدأ. فلو قال مثلا له مثلا يا جاهل، فيجوز للمظلوم الذي سب بغير حق أن يرد عليه ويقول أنت الجاهل، فليس عليه إثم. وإثم السب هنا وهنا على البادي الأول اللي بدأ، عليه الإثم. أما لو تجاوز فالإثم عليه هو المظلوم، يعني قال له يا جاهل، قال له أنت اللي جاهل وستين جاهل وكذا ومسا، وعاد يحط بقى فيها شوية كمان، فهنا الإثم عليه هو، والإثم على الأول كذلك، التعدي عليه إثمه والرد على الأول الإثم فيه. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أنه لا ينبغي السب بين المسلمين، وأن من سبك فبين له أنك قادر على الرد ولكن تركته لله، وأن المتسبب له إثم المباشر، اللي سب الأول هو اسمه متسبب، له إثم المباشر اللي هو اللي رد يعني، فالرد مباشر لكن سببه البادئ أولا، ولهذا جعل إثمه عليه. وأنه إذا كانت المباشرة مبنية على السب كان الضمان على المتسبب. فيعني هذا الحديث ففيه يعني تحريم السباب بين المسلمين وتخويف البادئ أنه أظلم، وأن الإثم عليه ما لم يتعدى المظلوم. نقف على الحديث 21 إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.